الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لا زال إخوان الكرام في تفسير سورة إبراهيم عليه السلام. وفي هذه الآيات الحديث في ما يقر به الكفار ويلزم الله تعالى به الكفار، فقال لهم: ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، يعني وهم يقرون بهذا، يقرون بأن الله تعالى هو خالق السماوات والأرض. فيقول الله جل في علاه: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يعني أيها الإنسان، إن إذهابك والإتيان بآخر بعدك ليس يعني صعبا على الله، وهو أمر يسير. فإن لم يطع الإنسان ربه أذبه الله سبحانه وتعالى وأتى بغيره. ثم أخبر الله تعالى عما سيكون يوم القيامة، قال: وبرزوا لله جميعا. يعني يوم القيامة الكل يبرز لله ولا يخفى على الله منهم أحد. فقال الضعفاء الذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم. إذا ضاعت الآن الأتباع وأصبح الضعفاء لا ناصر لهم، وهؤلاء الضعفاء كانوا يتبعون الأقوياء باعتبار هؤلاء أقوياء، وظنوا أنهم ينجونهم يوم القيامة. هل أنتم مغنون من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. يعني سواء جزعنا أو صبرنا فما لنا من مهرب من عذاب الله سبحانه وتعالى. وقال الشيطان لما قضي الأمر، هذه الخطبة خطبة الشيطان، قيل أنه يعني يبنى له منبر من النار ويخطب فيه على أهل النار ليزيدهم حسرة. فيقول في خطبته هذه: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. يقول يعني ترى كل وعودي هي كذب وإخلاف، ووعد الله هو وعد الحق. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وما كان لي عليكم من سلطان، لا تتبررون بي، أنا ما وضعت على رأسك سيف ولا ألزمتك إلزاما، إن إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا بس أيها البعيد الذي يعني أغواه الشيطان، يقول للشيطان: أنا بس كلمتك وأنت أتيت معي، ما كان لي سلطان من قوة من شيء يتسلط به عليك. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم. مصرخكم المصرخ المنقذ، يسمونه الصريخ الذي هو ينقذ الناس ويخبرهم بالأمر الخطير، لأنه كان أصل الصريخ أنه كان يرفع صوته. كان يأتي الرجل إذا رأى مثلا حربا أو عدوا فيرفع صوته بصراخ كبير حتى ينذر الناس. فأصبح بعد ذلك كل من يحاول إنقاذ الناس يسمونه الصريخ. فالشيطان يقول لمن تبعه ومن دخل النار، يقول: ما أنا بمصرخكم، أنا لست بمنقذكم ولا صريخكم ولا معينكم، ما أنا بمصرخكم ولا ما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. كفر الشيطان بكل ما كان يدعوهم إليه في الحياة، مع أنه هو اللي سول لهم الكفر والشرك والبدع والضلالات، كفر بهذا كله فأبقاهم في حسرات. فيجتمع على أهل النار عذاب البدني بالنار والعذاب النفسي بهذه الحسرات، والعياذ بالله. ذاك الله تعالى سماه، قال وأنذرهم يوم الحسرة، أنذرهم يوم الحسرة، سمى ذلك يوم، يوم الحسرة من شدة تحسر الناس فيه على ما فرطوا. إن الظالمين لهم عذاب أليم. وتغلق هذه الخطبة العجيبة بمثل هذا الكلام، أنه يقول لهم أنتم تستحقون هذا، أنتم ظالمون، إن الظالمين لهم عذاب أليم، ويتركهم الشيطان في مثل هذا الموقف وهم يتجرعون الأسى والحزن والهم والضيق ولا أحد يصرخ. لما ذكر الله تعالى حال أهل النار قال وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ذكر حال الجنة، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذا يا إخواني بالمناسبة من كمال يعني إقامة حجة الله على الناس، أنه يخبرهم بما سيكون يوم القيامة. يعني الله تعالى أعطانا تفاصيل القيامة وما يحصل فيها، حتى ما يأتي أحد يقول ما كنت أدري. وهذا من كمال الكمال الحقيقة، البلاغ والحجة على الناس. من جميل أسلوب القرآن، وكل أسلوبه جميل، أنه يعاقب بين الأضداد. يعني إذا ذكر الجنة يذكر بعدها النار، إذا ذكر حال أهل النار يذكر بعد حال أهل الجنة، لأن بضدها تتبين الأشياء. فلما ذكر حال أهل النار وما يحصل معهم من الشيطان، بدأ بذكر حال أهل الجنة، قال وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ولاحظ هذا الأمر، دائما الله تعالى يقيد به هذا الفوز والنجاة والجنة، وهو الإيمان والعمل الصالح. الإيمان والعمل دائما الله تعالى يجمع بينهما، يعني لابد من إيمان ولابد من عمل صالح، ولا يكفي أحدهما على الآخر. فلا بد من إيمان يصدقه عمل، ولا بد من عمل يسبقه إيمان. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وهي كلمة التوحيد، شبهها الله سبحانه وتعالى بالنخلة، لأن جذعها ضارب في الأرض، في قرار الأرض، تشرب الماء بعروقها الطيبة، وفرعها مرتفع عن السماء، يشرب من الندى ويستنشق الهواء ويعطي الناس من ثماره. وجاء في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شبهوني، قال أخبروني بشجرة شبه الرجل المسلم، لا تحات ورقها تؤتي أكلها كل حين. فضرب الناس بشجر البوادي، فوقع في نفسي ابن عمر، وقع في نفسي أنها النخلة، ولكن رأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم. من أدبه رضي الله عنه ما تكلم مع هؤلاء الكبار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها النخلة. فقلت لأبي أبو عمر بعدما خرجنا، قلت يا أبتاه والله إنه وقع في نفسي أنها النخلة، ولكني رأيتك ورأيت أبا بكر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم. قال والله لأن تكون تكلمت أحب إلي من كذا وكذا. يعني دائما الأب يحب أن يفاخر بابنه أمام الناس. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أيضا بالنخلة، لأنه أيضا أثره ونفعه تؤتي أكلها كل حين، يعني دائما نفعه وأثره الطيب بين الناس. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. يقول المؤلف في فوائد الآيات بيان سوء عاقبة التابع والمتبوع إذا اجتمع على الباطل. بيان أن الشيطان أكبر عدو لبني آدم، وأنه كاذب مخذول ضعيف لا يملك لنفسه ولا لأتباعه شيئا يوم القيامة. اعتراف إبليس أن وعد الله تعالى هو الحق، وأن وعده إنما هو محض كذب. تشبيه كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة، طيبة الثمر، عالية الأغصان، ثابتة الجذور. صلى الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه وأستعمل وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.